نفاها ولا يأويها ولا يساكنها، فإنها لا تقف عند هذا الحد، بل تتطور من خاطر يسير بسيط، فإنها تصير منى، وهي رؤوس أموال المفاليس. ومتى ساكن الخواطر صارت أماني، ثم تقوى فتصير هموما، ثم تقوى فتصير إرادات، ثم تقوى فتصير عزما يقترن بالمراد، وفي النهاية تصير عادات ومألوفات. فدفع الخاطر الأول أسهل وأيسر من دفع أثر المقدور بعد وقوعه وترك معاودته. والإمام ابن القيم بيقول في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، إخواني الكرام، بيقول في ذكر طريق قريب وليس بعيد، يعني سهل يسير، موصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال، وهي شيئان: أحدهما حراسة الخواطر وحفظها، والحذر كل الحذر من إهمالها والاسترسال معها، فإن أصل الفساد من قبلها، فإن أصل الفساد كله من قبلها يجيء، لأنها هي بذر الشيطان والنفس في أرض القلب، فإذا تمكن بذرها تعاهدها الشيطان بسقه مرة بعد أخرى حتى تصير إرادات، ثم يسقيها حتى تصير عزائم، ثم لا يزال بها، إخواني الكرام، ثم لا يزال ثم لا يزال بها واضح إخواني ثم لا يزال بها ثم لا يزال بها إخواني حتى تصير عزائم، فتصير أفعال، والفعل مع الفعل مع الفعل إخواني يعني يصل بالعبد إلى أن يكون أن يكون إخواني أن يكون مألوفات وعادات إخواني الكرام. وهكذا إخواني الكرام وهكذا واضح وهكذا كما هو وهكذا إخواني الكرام كما وضح الإمام. ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم، فيجد العبد نفسه عاجزا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن صارت إرادة جازمة، وهو المفرط إذ لم يدفعها وهي خاطر ضعيف، إذ لم يدفعها وهي خاطر ضعيف، كمن تهاون بشرارة من نار وقعت في حطب يابس، لما تمكنت منه عجز عن إطفائها. قال: قلت: فما الطريق إلى حفظ الخواطر؟ قال الإمام رضي الله عنه: قلت: أسباب عدة. عدد تلك الأسباب حوالي 10 أسباب يا إخواني الكرام. فقال: أحدهما العلم الجازم باطلاع الرب تعالى ونظره إلى قلبك وعلمه بتفصيل خواطرك. الثاني حياؤك منه. إخواني الكرام. الثالث إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلقه